الرحيم شيخنا الجليل، توفى زوجي عن 4 أطفال صغار، ولي ابن زوجي من امرأة أخرى يزور أولادي دائما وهم إخوته ويعطف عليهم، وهو الذي تربى في حجري صغيرا، ولكن أهلي يمنعونه من الدخول بمنزله على إخوته الصغار، ولكن أهلي يمنعونه من الدخول بمنزلي على إخوته الصغار بحجة أنه كبر وأنت أرملة في شبابك ونخشى عليك الفتنة منه، فهل كلامهم هذا حق كي أمنعه من دخول منزلي أو أحتجب منه؟ بمعنى آخر، هل يحل لي أم أنا محرمة عليه مثل أمه؟ فأنا في حيرة من أمري ومن أهلي، ولكم الثواب، غفر الله لكم. أهلك يجهلون أحكام الإسلام وأمرهم لك باطل، فهو ابنك وأنت أمه، وأنت محرمة عليه على التأبيد. على التأبيد، فطبعا كلام مش مظبوط. إنما قد يكون لأهلك وجهة نظر إذا كانوا عالمين بأحكام الإسلام. يعني أحكام الإسلام، امرأة الأب في حكم الأم وهي محرمة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وبعدين في كشف العورة بالنسبة للنساء، العورة المخففة يعني اللي هو الشعر، الإيدين، الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن مرات ابني أنا بالنسبة لها ما تغطيش شعرها مني، مرات ابني ما تغطيش شعرها مني إزاي؟ ها؟ أو أبنائهن أو أبنائي بعولتهن. ها؟ مش كده برضو ولا ايه؟ طب ما الآية اهي واضحة وصريحة، يبقى تحتجب منه ازاي؟ تحتجب منه ليه؟ دول اخواته وانت امه. فاذا كانوا يجهلوا احكام الاسلام افهميهم واسمعيهم هذا الجواب، الا ان يكون شخصا فاسقا فاسدا خارجا عن الملة وكذا وكذا وكذا، مسألة بها موضوع تاني. لكن كإنسان عادي وإنسان طبيعي وإنسان مسلم وانت مرات أبوه، أنت محرم عليه على التأبيد، أنت محرم عليه على التأبيد. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء لبعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. نعم، رد على السؤال، على الرسالة اللي حضرتك وجهتها للسيدات. فبتقول السيدة: سيدي الإمام الشيخ سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سألتنا يا سيدي نحن السيدات لماذا نتبرع بذهبنا بدلا من بيعه، ولقد دلتك بصيرتك المضيئة على السبب، وهو كما قلت تماما، فلقد شعرنا بالغيرة من المسلمات الأوائل، وهي غيرة حب الله عز وجل، كما أن هناك سبب آخر، وهو أننا نشعر بسعادة عندما نشعر أن زينتنا ناقصة، وأن ما ينقص منها هو بيت الله، هدي لبيت الله، وأن ما ينقص منها يعني أو ما ينقص منها هدية لبيت الله، وأن ما ينقص منها هو في بيت الله. وإنني شعرت بحزن شديد عندما أحسست ضآلة ما تبرعت به جوار ما تبرعت به هذه السيدة الفاضلة التي تبرعت بسوارها الثمين، فلقد كنت من زمن بعيد أتمنى هذا المجلس الذي وهبني إياه الله، وكم أتمنى من كل قلبي أن أموت وأنا ما زلت في مجلسكم الموقر أتعلم وأهنأ وأسعد. ربنا سبحانه وتعالى يجعلك من السعداء دنيا وأخرى، وتهنئين دائما وأبدا دنيا وأخرى. كويس، إنما ما تزعليش إن الست دي يعني اتبرعت بأكتر. كل على حسب ما قدرته، وربنا تبارك وتعالى يتقبل من الجميع. طبعا اللي بيتبرع بجنيه على مقدرته، الجنيه ده جبل جبل، واللي بيتبرع بعشرة آلاف جنيه على مقدرته برضو العشرة آلاف جنيه ايه جبل. ربنا ما بيبصش للقيمة يا جماعة، ربنا ما بيبصش انت اتبرعت بكام، ربنا ما بيبصش انت انفقت كام، لانه الغني فمش ممكن هيبص انت دفعت كام، انما بيبص لايه، نيتك في التبرع خالصة، احساسك انت كريم ولا بخيل، بتقدم ايد وتأخر ايد. يعني واحد عنده مليون جنيه بتبرع بجنيه، غير واحد عنده عشرة جنيه وبتبرع باتنين جنيه، تفرق كتير تفرق كتير. فهمنا؟ هو ده الموضوع. فواحدة عندها صيغة مثلا بمئة ألف جنيه أو بخمسين ألف جنيه، تبرعت بحاجة بتساوي ألفين جنيه، حلو كويس جدا، ربنا يبارك لها يا رب. واحدة عندها صيغة بخمسمائة جنيه تبرعت بحاجة تساوي مئة جنيه، ده أكتر، ده أكتر، ده الخمس، تبرعت بإيه؟ بالخمس. التانية مش الخمس، التانية العشرة، أو واحد على عشرين. يعني ربنا بيبص لإيه؟ نيتك إيه؟ وبعدين اللي انت دافعه ده يساوي بالنسبة لك انت ايه؟ واضح؟ عشان كده لما قال يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة في لقمة، الكلام ده نزل في ايه؟ في لقمة، لقمة ده واحد بياكل هو ومراته، وجه ضيف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مين ضيف؟ ضيفي. قال انا خده وراح، قال لها اديله، قال ما فيش تأكل العيال، قال نايميهم نايميهم جعانين، ناموا العيال جعانين، قال لها حط الاكل واطفي النور واطفي السراج، اعملي انه بتصلحيه راح مطفي، وقعدي نلوى احنا الاثنين ببقنا كده بناكل. فقعدوا يعملوا كده هو ومراته ما بياكلوش، لحد ما الراجل اكل الاكل وشبع وباتوا هما من غير عشاء. تاني يوم كان جبريل نازل، جبريل نفسه، جبريل الروح الامين مطاعن ثم امين ذي قوه عند العرش، جبريل بحاله 600 جناح نازل عشان يقول له لقد ضحك الله او لقد عجب الله من صنيعكما البارحه بضيفكما في لقمه، في لقمة. ومومس، مومس بغي من بني اسرائيل غفر لها في شربه ماء لكلب. فيا جماعه المساله مش مساله كام، الكيف مش الكم، انت نيتك ايه وانت بتدفع، اللي انت بتدفعه يشكل بالنسبه لك ايه، دي النقطة. فنسأل الله القبول من الجميع، وحتى اللي نيته نص نص نسأل الله تبارك وتعالى انه يخليها مية المية ويصلحها له مية المية، ويوسع على كل منفق، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه والله ما نقص مال من صدق. نعم. يقول السائل اعمل مهندسا باحدى الشركات ومتزوج من مهندسة تعمل بالحكومة في مكتب به رجال ونساء، وقد رزقنا الله طفلين، وبعد فترة من العمل أحسست أن المنزل بحاجة شديدة إليها، خصوصا وأنها استنفذت أجازات الوضع، وكذلك الأطفال في حاجة إلى رعايتها، وطلبت منها ترك العمل ولكنها رفضت بشدة، وخصوصا أنها تعاني من المواصلات، وقد تيسر بالحال والحمد لله، ولا يوجد أحد من أهلي يؤيدني، وهي متمسكة بالعمل حتى ولو أدى الأمر بي إلى الطلاق، مع العلم بأني أصر على رأيي، فهل لو أدى الأمر إلى الطلاق أكون قد ظلمتها؟ أرجو إفادتي، أفادكم الله. طبعا أنت ما تكونش ظلمتها لو أدى الأمر إلى الطلاق، لكن أسأل الله ألا يؤدي الأمر إليه، هي بس بتتمسك برأيها وتشوفك بتجس نبضك إذا كنت أنت يعني ناشف ولا طري، لكن لو وصل الأمر إلى الطلاق حقيقة ثق إنها هتسمع كلامك وهتنصاع، ثق من هذا، ثق تماما يعني، لأن مش ممكن ست عاقلة تفضل حاجة على بيتها أو على جوزها. أي ست عاقلة حتى لو مش بتحبه، لأن أي ست عاقلة بتقول إيه؟ ظل راجل ولا ظل حيطة. أي ست عاقلة قالتها أمي وقالتها أمك وقالتها ستي وقالتها ستك وقالتها الأمهات والزوجات منذ زمن بعيد، ولا زالت المقولة صادقة وحقيقية. أنا بقول الكلام ده وأنا عارف بقول إيه. الستات اللي مش فاهمة الكلمة دي تروح لأي ست مطلقة تحس فيها الصدق والخوف من الله وتسألها. المطلقة بتقول أنا كده حرة، الست بتتبغد تقول لك أطلق وإيه يعني أتجوز غيره وأعمل مش عارف إيه، أنا بشتغل أنا بقى حرة أنا بقى. الكلام ده كله كلام مهيصة. بترجع تجيلي، بتجيلي وتعيط، بتجيلي وتبكي بدل الدموع دم. يا مجالي مطلقات ما بيناموش بالليل، ما بيناموش، مطمع لكل من هب ودب، اللي يسوى اللي مسواش. ما مطلقة بقى من غير راجل ملاش حماية، فمطمع، الذئاب حولها من كل مكان. النقطة التالتة، مفيش ونيس ولا أنيس، حتى عيالها مهما كانوا مرين بيها مصيرهم يسيبوا البيت ويطلعوا، وهي تموت أسيرة الوحدة. أمور كتير كتير كتير. فساعات الست بتبقى طايشة أو بتبقى صغيرة في السن أو أصحابها بيتخنوا ودنها زي ما بيقولوا فتقول الكلام ده، لكن كل ده غلط، كل ده مش صح. فأنا بنصح كل ست إنها تحافظ على بيتها، وبنصح الأخ اللي بيقول الكلام ده، أنت من حقك إنك تمنحها عن العمل، ولو هي رفعت قضية في المحكمة تخسرها حتى طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، تخسرها برضه، لأن من حقك إبقائها في البيت طالما أنت يعني مكفيها أو كفيل بالإنفاق عليه. فكل ما هنالك أنت بس حسسها إنك جاد في الأمر، وإنها لو مشيت من بيتك هتفقد كل شيء، لأن إذا طلقت بس أنت ما تطلقهاش بهذا السبب، يعني ما تطلقهاش كده لأنها هتخسر بعد كده تقول حاجة تانية هي، إنما أنت ما تطلقهاش بشكل أنت ترفع دعوة، أنت ترفع دعوة وتقول فيها وتجيب محامي يشتغل لك إن أنت عاوزها تقعد في البيت وهي رافضة، فتقر برفضها. فإذا أقرت هي برفضها فقدت الشقة وحضنتها لأولادها ومؤخر صداقها والمتعة وجميع مميزات القانون الجديد تضيع منها. حسسها بكده، حسسها بكده، هتعقل وربنا عقلها لك يا ابني. نعم. يقول السائل: قلتم سيادتكم من قبل أن اللغة العربية ليست بها مترادفات، ولا يجوز وضع كلمة مكان كلمة أخرى، وقد أتى في القرآن لفظ سيئة وذنب واسم، فما معنى كل منهم وما الفرق بينهم؟ طبعا لو كانت مترادفات يبقى مفيش معنى أنها مرة تيجي كده ومرة تيجي ومرة تيجي كده. المثل اللي قال اللغة العربية غنية بالمترادفات يعني كلام كده بيتقال يعني، لكن زي ما قلت أنا وقلتها كتير قوي مفيش مترادفات في اللغة. وإن كانت الكلمة تتحط مطرح كلمة في كلام الناس، لكن في القرآن يستحيل كلمة تتحط مكان كلمة أبدا أبدا. وإذا كانت الكلمتين من حيث الشكل كده يأدوا نفس المعنى، لكن لازم كل واحدة تأدي معنى شكل أو يكون فيها زيادة. زي السيف له أسماء كتير، أسماء كتير أو كل اسم بيدل على صفة، يدل على صفة ما يدلهاش الاسم إيه الآخر. المهند يبقى بيدل على إن السيف مصنوع فين؟ في الهند، سيف هندي بس. بكتار يدل على إنه إيه؟ حامي، وهكذا. فما نقولش دي مترادفات. السيئة حاجة والإثم حاجة والذنب حاجة والخطيئة حاجة، كل واحدة من دول بتدل على معنى، مش هقول مخالف، إنما معنى قد تحتويه الكلمة الأخرى لكن تبقى فيه إيه؟ زيادة. وامسك حتى الكلام وخرجه، هتجد السيئة من الإيه؟ من الإساءة ومن السوء تسوء صاحبها يوم القيامة. هتجد السيئة تسوء صاحبها يوم القيامة. نعم. يقول السائل: نشكر الله العظيم الذي ساقنا إلى هذا المسجد لنعب وننهل من علم فضيلتكم، وندعوه سبحانه وتعالى أن يزيدكم من فضله دنيا وأخرى. جميعا يا رب، جميعا يا رب. سين، هل قد قلتم فضيلتكم في إحدى حلقات الشهر المبارك، بالتحديد في حلقة الأئمة، ناصحا: خذ الصعب من كل مذهب، وإذا أردت أن تأخذ السهل فالتزم بمذهب واحد، فصعبه بصعبه وسهله. ونسأل فضيلتكم، هل هذا الأمر واجب أم مستحب؟ لا، هو ده رأي العلماء، ده رأي العلماء، مش مسألة واجب، ما أقدرش أقول إنه واجب، إنما هم خشوا عليك التفريط. يعني هنفترض إنك أنت خدت السهل من كل مذهب، هل هذا يعد إثما؟ لا. هل أن تأخذ الصعب من كل مذهب واجب؟ لا. هل لابد لك أن تقتدي بمذهب واحد صعبه وسهله؟ لا، لا يجب عليك، لكنها نصيحة يا بني، نصيحة. فإن إذا قلنا إنك أنت ممكن تأخذ السهل من كل مذهب، تيجي مثلا في المذهب الحنفي تقتدي بنواقض الوضوء في المذهب الحنفي، يلا بقى هيص، ما فيش حاجة تنقض وضوءك أبدا غير خروج شيء من السبيلين، سلم بقى على النساء وكذا، وتاخد زوجتك في حضنك ويلتقي جسدك بجسدها بغير حائل، حتى العورة تلتصق بالعورة بغير حائل، ولا ينتقد الوضوء في المذهب الحنفي. يعني إذا التقى جسد الرجل عاريا بجسد امرأته بما فيها العورات، مجرد التقاء تمس كده خارجي لا ينقض الوضوء، يعني سهل. وتعالى في في في في الزكاة الحل، ما تخش مذهب الإمام أبي حنيفة، خذ الشافعي، لأنه زينة المرأة ما عليهاش إيه زكاة، يبقى كويس أوي. وهكذا خذ السهل من كل مذهب. هل تأثم بذلك؟ لا. هل تبقى خالفت الواجب؟ لا. أمال تبقى إيه؟ تبقى فرطت في إيه؟ فرطت في دينك. ليه؟ لأنك أنت عمال تاخد السهل من كل حتة، تقع. يبقى أنت هنا هل تبتغي الصواب أم تبتغي السهل؟ بتبتغي السهل. طيب في فرق بقى، ما يعني في حديث بيقول إيه؟ ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران إلا واختار أيسرهما. هنا في اختيار له، وبيعرض عليه أمرين فبيختار الأيسر والأسهل. لكن أنت هنا في الحالة دي بتعمل إيه؟ تتحرى وتتعمد إنك تاخد الأيسر، مش الأيسر هنا بمعنى الأيسر، لأنه الزكاة أو الفرائض المختلفة ما هيش فيها أيسر وأسهل، أنت بتترخص لنفسك، فيخشى عليك من التفريط أو من التعمد أنك إيه تاخد نفسك بالحاجات اللي على هواك، مش بتدور على الصح. يعني اللي مقتنع بمذهب بياخده على أنه ده أصح المذاهب بس، واللي بياخد الأحوط بيتحوط لدينه، اللي هياخد الأسهل من كل مذهب يبقى بيعمل إيه؟ بيتبع إيه؟ الهوى. هو بس خشية عليه، لكنه يا بني ليس واجبا عليه أن تختار الأصعب من كل مذهب. له سؤال آخر، أسمع كثيرا عن لفظ علمانية، فما معناها وما أوجه الخلاف بينها وبين الإسلام؟ الموضوع ده موضوع طويل، وكنت اتكلمت فيه قبل كده. والعلمانية هي عبارة عن ناس واقعيين يؤمنوا بالواقع ويؤمنوا بجهد الإنسان ويؤمنوا بأنه الأحكام والقوانين والقواعد والأعراف التي تحكم المجتمع يجب أن تكون صادرة من عقل بشري يعرف مصلحة الناس فين، طبقا للعلوم الحديثة وما ظهر من علوم وما إلى ذلك. هذه باختصار جدا العلمانية، ما لهمش علاقة بأحكام الدين، يعني لا يؤمنون بحكم الشريعة. يعني لما تيجي تقول له عاوزين نطبق الشريعة الإسلامية يقول لك ده تخلف. ليه؟ يقول لك احنا في جو غير الجو، زمان كانوا بيركبوا الجمل، دلوقتي بنركب الطيارة. زمان لما كانوا يروحوا يقضوا الحاجة ياخدوها في الخلاء، يروح في الخلاء ويقضي الحاجة. النهارده في حمامات وفي سيفونات وفي كذا كذا كذا. ها زمان ما عندوش غير الجمل والناقة والمعزة بيحلبها وخلاص. النهارده فيه وفيه وفيه. زمان كان بيبيع ازاي ويتاجر ازاي؟ يديك رز وتديله ايه؟ وتديله قماش، ويديك جزمة ويديلك ايه؟ توب. انما النهارده فيه اقتصاد وفيه بنوك وفيه تأمينات وفيه كده يعني. ها ناس مهبوشة في مخها باختصار يعني. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو أدرى بصنعته، هو أدرى بصنعته. ده الموقف باختصار إيه شديد جدا. أدي معنى الدولة لما تبقى علمانية يبقى ما يصحش يتحط في الدستور أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. خلاص تتشل دي، لازم تتشل بقى، فهمت؟ فالدولة العلمانية ما يحطوش في الدستور ان الدين له دخل، الدين ملوش دخل، الدين في البيع والكنائس والمساجد بس، بره الجامع الدين ملوش دعوه بقى. الدين ايه؟ ملوش دعوه بقى. يبقى لما تيجي تقول له البنوك والربا حرام والبنوك الربويه لازم تبقى بنوك اسلاميه، يقول لك لا ده ما خد روح الجامع اتكلم فيه زي ما انت عاوز. انما هنا بره لا، ده انت ما تفهمش، ده اقتصاد وده حكايه وده روايه، ويبتدي ايه يتفلسف عليك. ادي معنى العلماني، او الدولة تبقى علمانية او العلمانية. العلمانية جاية مش من العلم، لا جاية من الايه؟ من العالمية. ها؟ يعني مش من العلم. مش الدولة العلمانية اي تؤمن بالعلم، ودولة غير العلمانية لا تؤمن. لا، ده الاسلام هو العلم، ده دين الاسلام ودين العلم. ده اول آية فيه اقرأ، اقرأ باسم ربك، وقال الذي علمه بالقلم علم الإنسان ما لم يعرف، فأرجع العلم كله إليه سبحانه وتعالى. فالإسلام دين العلم. أفلا ينظرون، أفلا يتفكرون، أفلا يتذكرون، قل سيروا. وكل آيات كونية وآيات عجب في القرآن لحد النهارده العلم ما اكتشفش معناها ولا يعرف تؤدي إليه. العسل فيه شفاء للناس، إمتى وفين وإزاي عمالين يعملوا منه أطرة أطرة، وأنا شفتها في إنجلترا أطرة من العسل، لدرجة انهم وصلوا مؤخرا قال لك ما يصحش فبركته وتصنيعه، ويجب ان يقطر كما هو، تصور، عشان ما يخرجش عن خاصيته اللي هم مش فاهمينها. العسل اطره. شفت واحد بيعالج من مرض بيصيب واحد في المليون اللي هو ارتخاء العضلات، والعياذ بالله، ربنا يسلمنا واياكم. بيعالج في أكبر مستشفى من مستشفيات العالم الغربي، فبشوفه بيتعالج بدايتهم بيعملوا له جلسات تدليك وحاجات زي كده. فشفت الممرضات بيدلكوا بيه، لقيتهم بيدلكوا بعسل، عسل أبيض، عسل نحل، عشان يعالجوا عملية المرض اللي بيسموه في مليون ده. أشياء يعني لحد النهارده ما حدش اكتشف. فالعلمانية مش نسبة إلى العلم، لا، نسبة إلى إن العالم كله شيء واحد، وإن الحكم يبقى حكم يعني كده. نعم. يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. رواه الترمذي. ما توضيح ذلك الحديثين؟ خد بالك الوقت انتوا قاعدين وانا قاعد، انا بتكلم وانتوا بتسمعوا، ادي الوضع، ادي السنة. الممنوع هو ان انا بقاعد بتكلم وانتم جميعا وقوف بس. لكن اذا دخل شيخك علي وجب عليك القيام، وجب عليك بالشرع والسنة والدين. واذا دخل عليك ابوك وانت جالس وجب عليك القيام بالشرع والدين والسنة. القيام الذي منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمثل الناس لك قياما، مش يقوم لك، يتمثل لك الناس قياما، وقال لهم ما تعاملونيش كملوك كسرى، لا، انا عبد وانا ابن امرأة من مكة، أو امرأة من قريش كانت تأكل القديدة بمكة. أيوة. ليه؟ كان في العجم يعملوا إيه؟ بتشوف طبعا في الأفلام والمسرحيات والحاجات دي، بتشوف كسرى أو الملك قاعد واقفين الناس حواليه، العبيد ماسكين الريشة ياها دي، بيعملوا إزاي؟ بيهووا كده عليه بدل التكييف والمراوح، يهووا عليه بريش النعام الطويل قوي ده، والعالم كله قدامه واقفين ولا قاعدين؟ واقفين. اهو ده الممنوع، ان يجلس والناس من حوله وقوف، وان يبقى الوضع على ذلك، بس هو ده الممنوع. انما لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على الناس يفضلوا قاعدين كده، هو واقف ويخش هو وهو قاعدين كده ويقول لهم السلام عليكم، يقولوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ياخد ودي معاه في الكلام بقى، رسول الله واقف وهو دوك قاعد كده. تفتكر انت كده؟ تفتكر كده والقران بيقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض؟ ده الكلام علمنا فيه الادب، فما بالك بالحركه، ما بالك بالحركه. يعني لما ابوك يقول لك تعالى يا محمد تقول ايه يابا عاوز ايه يابا، يبقى دي قله ادب، دي قله ادب. اذا صوتك ارتفع انت ما قلتش ادب، انت لا شتمت ولا حاجه، انما بقول لك يا محمد قلت ايه يابا عاوز ايه، او حاضر يابا، او امرك يابا، مجرد ارتفاع الصوت التون يعني عن صوت الاب سوء ادب وعقوق. وربنا علمنا الكلام ده لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، دي حاجه، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ادي حاجه ثانيه. يعني يمنع ان يساوي صوتك صوته، ويمنع ان يرتفع كصوتك عن صوته. ما هو لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يبقى الصوت ايه؟ وبعدين كمان شوف يقول لك ايه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. اديك بتقرا الحديث، اديك بتسمع، اديك بتقرا سنه، عمرك شفت واحد من الصحابه نادى او كلمه قال له يا محمد؟ عمرك شفت دي؟ مين اللي قال له يا محمد؟ ها؟ الكفار، الكفار، الكفار فقط، لم يناده باسمه مجردا الا الكفار. لكن الصحابه والمسلمون ما خاطبوا احد الا بيا رسول الله، يا نبي الله، بابي وامي انت يا رسول الله. حد قال له يا محمد؟ ما يقدرش، ان ربنا نهى عن ذلك، لا تجعلوا الدعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. دعاء بعضنا البعض ايه؟ بتقول لي يا ياسين وانا بقول لك تعالى يا محروس، وتقول لي ازيك يا ياسين، ادعاء بعضنا البعض. فما صحش تقول لرسول الله يا محمد ابدا ابدا، ولا يذكر اسمه مجردا ابدا الا ان يلحق بسيدي او يتبع صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه؟ فيا ابني يا حبيبي بلاش الكلام يتاخد قفش كده، ودي بدايه بتيجي الحاجات دي من بره، مبعوته مبعوته. ها؟ مبعوته ليه؟ عشان يبتدي الشاب البدايه تبقى ايه؟ العنجهيه، يبتدي يرفع راسه، يبتدي يتأنزح، يعوج رقبته بقى، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش بيوقف له، النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش سيدنا محمد، لا تسيدوني في الصلاه، فاكرين الحديث ده لما مشي سنوات الشيوعيين دسوه. حاجات كتير من اللي موجوده في على ألسنة الشباب المسلم للأسف الشديد مدسوسه، مدسوسه، مدسوسه من الشيوعيين، والكلام ده كنت بقوله من 12 سنه بالصوت الحياري لما قلت لا تسيدوني، قلت حديث كاذب واللي بيقوله حمار مش فاهم معناه ومش فاهم اللغه فيه، فاكرين؟ وزمان حتى قلت مش هقول الغلطه اللغويه فين، افصح العرب ما يقولش لا تسيدوني، وبعدين قلتها لكم بعد كده، الفعل ساد يسود، الفعل واوي، يبقى لا تسودوني، ما تقولش تسيدوني، ما يقولهاش ابدا، ما يقولش. ها؟ يعني المهم، فدي كلها دعاوى بتدس تحت رايه الاسلام. يبتدي بقى لما اقول لك كده، تقوم يجي بقى الشيخ المحترم الجليل يخش على الشاب اللي في سن حفيد له، ما يقفش، ما يحيهوش، ما يحترموش. والنبي بيقول ليس منا من لم يوقر، هتوقرني ازاي بقى وانا راجل شايبه كده، شايب، ها، شايبه، واخش عليك توقرني ازاي؟ تقول لي ايه يا سعاده الباشا، اسعد الله مساك، هتعمل لي ايه؟ توقيري انا ايه؟ اسالني انك تقف، واذا ما وقفتش ليا يبقى انت راجل بتهزقني، يبقى انا مش مالي عينك. هزعل قوي، هزعل جدا. واسال اي واحد كبير في السن كده وانت بكره تكبر، اسال ابوك، يابا لو دخلت عليا وقفت لك هل يسعدك ذلك؟ ولا لو دخلت عليا وفضلت قاعد كده مجعوص وبكلمك وانا مجعوس كده يسعدك اكتر؟ اسال ابوك شوف هيقول لك ايه. فالاحاديث دي كلها يا ابني بتتقال بغرض، مش ده الموضوع، مش ده الاسلام، مش ده اللي احنا عاوزين ندور عليه. عاوزين ندور نستنجى ازاي، ونتوضى ازاي، ونصلي صلاة الجنازة ازاي، ولما امي ما تموت اغسلها ازاي، واغسل ابويا ازاي، واكفنه، وانزل في القبر انيمه ازاي، وصلي عليه ازاي. الحلال والحرام فين؟ الشغل الحلال ايه والشغل الحرام ايه؟ ده اللي عاوز اعرفه. الحرام والحلال، الامة واللي احنا فيه في ضعف، بنشحت من الكفار اللي بيطعمنا كافر. وجاي تقول لي ابويا بيشتغل معرفش فين، فلوسه حلال ولا حرام؟ ده انت وابوك واللي خلفوك بتاكل من الكفار. انت جاي تسأل فلوس ابوك؟ ما تسأل في فلوس امريكا جاي منين؟ ما الرغيف اللي بتاكله ده جاي معونة من امريكا. امريكا. وجاي تقول لي العمل في البنوك حلال ولا حرام؟ اذا كان الرغيف اللي انت بتاكله يا ابني جاي من امريكا، ما تسأل قبله فلوس امريكا حلال ولا حرام. الجمح يا ابني، عارف الجمح؟ الجمح الجمح، ايوه الجمح حلال ولا حرام؟ اسأل عن الجمح، واسأل عن الدجيج، وخش الجمرك والمينا وشوف المراكب اللي بتنزل الزيت واللبن والدجيج، وشوف العالم ده اللي عمال يوزع الدجيج على الفران معونة، والفراخ الامريكاني معونة، والسمنة الهولندي معونة، وبتجري انت توقف في الطابور ودجنك دي خوفتني نازل لحد سرتك، واقف في الطابور تجيب السمنة الهولندي والفراخ الامريكاني والدجيج عشان تعمل الكحك. الكحك ها؟ وكل ده جاي من بلاد ايه؟ الكفار. جاي ايه؟ صدقة. عارف صدقة منين؟ من هيئة الكنائس العالمية. من هيئة ايه؟ الكنائس العالمية. مين اللي بتبرع عليك؟ هيئة الكنائس العالمية. اقول لك ازيدك بزيد من التوضيح، بريجيت باردو، تعرفوها ولا ما تعرفوها؟ به به به به، نقول لك به به احسن بالاختصار كده. ها دونا ميلز او مايلز، ريكس هاريسون اللي مات بالايدز، كان من اشهر المتبرعين لهيئة الكنائس العالمية اللي مات بالايدز، ريكس هاريسون. اقول كمان ولا كفاية؟ لحسن نرجع لبطننا. وجاي تقول لي اموله وما امولوش، قامت قيامتك يا اخي، يعني مع الاحترام الشديد لك مش ده الموضوع. القيام لرسول الله كان موجودا، وقبلوا يديه وقبلوا قدميه. نعم نعم، ومن رأى نفسه يقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فاز ونجا. ايوه، وانا يعني شفت ناس وحكولي رأوا انفسهم في المنام يقبلون يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلون قدمي وهو ينظر اليهم متبسما راضيا. واحد حكالي رحمة الله عليه انه قال له قدمك يا سيدي يا رسول الله، فعمل له كده عطاها له، قعد يبوسها من من من من تحت باطن القدم. عبد الرشيد الفخراني هو في دار الحق رحمه، انت عارفينه طبعا شيخ عبد الرشيد، كلنا دفناه سوا الله يرحمه ويحسن اليه. جاءني قبل ما يموت وحكى لي الرؤيه دي، وحكى لي جنازته بالتفصيل وهو راجع بلده واحنا رايحين الشارع، حكى لي. قال لي يظهر خلاص. قلت له خلاص خلاص، انت وراك ايه؟ عاوز حاجه من هنا؟ قال لا مش عارف. قلت له خلاص خلاص خلاص. ها فيعني سيدنا رسول الله في المنام اداله قدم ويقبلها. طب في اليقظه لو قال له قدمك يرضى ولا ما يرضاش؟ يرضى والله يا راجل. ده صحي عليها وهي عماله تعمل كده تعمل كده وتحك تحك تحك النطع اللي هو نايم عليه وتجمعه. اتاريه عرقان ونايم على جلد، فالجلد ما يشربش العرق، فالجلد نزل عليه ايه؟ العرق. فقعدت السيدة بريرة تلم العرق بتاعه وتحطه في قارورة. ايه اللي بتعمليه؟ قالت له بلم عرقك عشان اشربه. اذا كان في واحده من الاماء شربت بوله موجوده في الكتب، بولو كان بيحط، عارف اللي يسموها ايه بتاعت المستشفيات، البغبغان ده ولا ما اعرفش ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل حاجه زي كده من اعواد زي الخلاصات، لففها وعملها ومحبكها عشان ما كبر ما كانش يقدر يروح الخلاء ويتبول. وكان يقوم بالليل بقى، الكبار يقوموا بالليل يتبولوا مش زي الصغار، فكان يقوم بالليل يتبول، فكان بيتبول في الاناء من اعواد دي، ويقوم الصبح ياخده يدلقه. فقام مره صبح فلقاه فاضي، فبيسال، فطلع ان الجاريه اخذته. بعملت في ايه؟ قالت له شربته. الا لقد احتضرت من النار بحضار. عليه الصلاة والسلام، يعني خلاص، يعني حرمت نفسك على النار. شيء تيجي تقول لي سيدنا رسول الله بيوقفوا له ما يقفوش، بيوقفوا له يا ابني، لكن يقف احتراما ثم يجلس، خلاص انتهينا، لكن ما يبقاش جالس هو هم ايه وقوف. ادي المسألة لا اكثر ولا اقل. يقول السائل: على زوجتي صوم ما عليها من رمضان 9 ايام، فهل يكفيها صومها وتؤجر بذلك على 6 ايام التي من شوال، ام يلزمها صوم 6 ايام اخرى ليكون مجموع صيامها 15 يوم؟ لا لا، هي الوقت عليها الصيام بتاع رمضان اللي فطرته، تؤدي ما عليها اولا، وبعدين تصوم 6 ايام. اذا حبت تصوم 6 ايام تصوم، ما فيش مانع، 6 ايام بتوع شوال، وتؤجل اللي عليها، تقضي كل اسبوع 2 3 ايام كلام منه. يعني الصيام اللي عليك حاجه، والصيام 6 ايام ايه حاجة. اللي عليك ده فرض، 6 ايام دول ايه؟ نفل. نعم. يقول: مع العلم بانها ضعيفه البنيه قويه الاراده، ولكنها ترجو راي فضيلتكم. لا، تصوم اللي عليها بس بقى، خلاص، بدل ضعيفه البنيه قويه الاراده، الصيام عايز بنيه مش عايز اراده، يبقى تصوم اللي عليها كفايه. اخر سؤال في الاسبوع الماضي: فضيلة شيخنا الكبير، تحية طيبة، وبعد، تقدمت لخطبة فتاة، وبعد فترة من التعارف وقبل تحديد ميعاد الخطوبة، اخبرني اهل الفتاة ان احبال الحمل بالنسبة للفتاة ضعيفة، وان هذا الامر يجب ان يكون معلوم لدي قبل اتمام الخطبة. وكنت اثناء فترة التعارف أهلي دائما أصلي دائما صلاة استخارة في أمر هذا الزواج، وأنا الآن في حيرة ولا أدري ماذا أعمل. هل ظهور هذا الأمر هو نتيجة لصلاة الاستخارة؟ لا لا لا، دول ناس أمناء، دول أمناء أخبروك بأمر كان من الممكن أن يخفوه عنك، ملوش علاقة بالاستخارة نهائي. الاستخارة ما تظهرش أمور، والاستخارة ما تخليش تشوف حاجة في المنام، الاستخارة تخلي الأمر يتم أو الأمر ما يتمش بالأسباب بس. فإذا كان الناس أمناء معاك وقالوا لك إن احتمال الحمل بالنسبة للفتاة أو أحبال الحمل زي ما بتقول، ما عرفش تعاوز تقول إيه، ضعيفة ومش ضعيفة، ربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء. إنما يجوز فسخ الخطبة للعيب الخلقي، الخلق يعني اكتشفت إنها مثلا عرجة فيها بطعة في جسمها، معرفش ايه، يعني زي ما اكتشف النبي في واحدة عندها براس فطلعها قبل قال الدخول. لكن كون بقى اللي انت بتقوله احتمال مش عارف احبال الحمل عندها، يعني ايه احبال الحمل؟ يعني او الرحم بتاعها، معرفش. ايا كان اللي قالوه، اذا كان شيء يدخل في قدرة الله وفي الغيبيات، يبقى ما هو السبب لفسخ الخطبة، بل بالعكس لك ان تقدر فيهم تلك الأمانة والصدق في أن أخبروك بشيء لا يمكن لك أن تعلمه من تلقاء ذاتك. كل دي أسئلة الأسبوع الماضي ليه؟ ها؟ أنت تنتخب وخلاص يا سيد. طيب الله يفتح عليك، خلاص خلي الأسئلة بتاعت الأسبوع ده الأسبوع الجاي، وخلينا احنا كده دايما مؤجلين عمل اليوم إلى الغد، مديونين يا شيخ. لا، يلا إن شاء الله نصلي العشاء.